سبحان الذي قال بالعز وتلطف به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. الله لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، اللهم إنا نتوب إليك. فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، من قصد وأنت المقصود، ومن الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود. لمعروفك تعرضنا، وبتقصيرنا ترفنا، يا من أظهر الجميل وستر Allah. رحمك رحمك بشبابنا إلهنا يا من ترى هذا الجمع الكريم. اللهم ارحم شبابنا يا رحيم. اللهم منهم المدمنون على المخدرات يرجون توبة منك يا رب البريات. اللهم باعد عنهم شر التدخين. اللهم باعد عليهم كل سوء يا رب العالمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم اهد شابات المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات. اللهم لا تجعلهن ضالات ولا مضلات. اللهم اجعلهن للنبي متبعات وللصحابيات مقتديات. اللهم ارزقهم حب الحجاب والالتزام. اللهم ارزق فتياتنا الستر والعفاف. اللهم ارزقهن الحشمة يا رب العالمين. اللهم وباعد عنهن قنوات الضلال والفتنة. اللهم بغض إليهن الغناء. اللهم وكرر إليهن المسلسلات والموضات يا رب العالمين. اللهم اجعلهن يحافظن على الصلوات. إلهنا إلهنا لا ننسى آباءنا وأمهاتنا. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم من كان أبواه متوفيا اللهم ارحمهم الآن الآن. اللهم ارحمهم الآن الآن. اللهم اجعلهم في قبورهم يتنعمون وبجوار نبيك يسكنون سليم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم جنبنا شر الفتن لا ظهر منها ولا بطن. إلهنا إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. مولانا إنك عفو اللهم تجاوز عن تقصيرنا. اللهم تجاوز عن ما عرضنا به والدينا. اللهم تجاوز عنا فيما عصيناك فيه. اللهم عصيناك ولم نستخف بقدرتك. اللهم فاغفر لنا العثرات. اللهم اغفر لنا الزلات. اللهم وفقنا لتوبة صادقة. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأراضين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارفع راية الدين. اللهم اجعلها خفيفة. يا مجيب النداء يا سميع الدعاء اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات اللهم العن اليهود وأتباع اليهود اللهم عليك باليهود اللهم ألحقهم بشر Yeah.